عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يفزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. تقدم طرف من الكلام على هذا الحديث الذي اختاره المؤلف لافتتاح مباحث كتاب الجهاد، وبقي متابعة الحديث عليه وما يعطيه من لوازم الدلالة، دلالة النص تقدم الكلام عليها، ولكن لوازم تلك الدلالة مجالها واسع ويحتاج التنبيه عليه وبيان آثاره في الأمة أجمع. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يكن في حياته قبل موته قد غزا العدو أو حدثته نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. كون الإنسان يغزو بالفعل سيتدرب ويجرب ويعرف أساليب الغزو والجهاد ومتطلباته، فيصبح فردا مقاتلا بطبيعة الحال. ولذا كان العرب قبل مجيء الإسلام كلهم رجال حرب وقتال، حينما دعوا إلى القتال في سبيل الله ما احتاجوا من يقيم لهم المعسكرات ليدربهم، ولا احتاجوا إلى من يمرنهم أو يلقي عليهم محاضرات في كيفية القتال، لأنهم ولدوا على ظهور الخيل وولدوا في أرض المعارك، وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا، فكان القتال ديدنهم. وإذا نبغ فيهم الفارس افتخروا به واحتفوا. إذا كانت الأفراد قبل الإسلام مجندة جاهزة، كما يقال في العرف الحاضر الجيش الاحتياطي عند اللزوم. أما إذا لم يكن قد غزا بالفعل، وفرق بين إنسان يباشر العمل بذاته وبين إنسان يدرسه من أوله إلى آخره مغارة، التطبيق العملي مرة واحدة تجزي عن عدة محاضرات، كما يرون عن بعض الأئمة جاء إلى مكة وأراد أن يطوف فجعل الكعبة عن يمينه وأخذ يطوف على عكس ما يطوف الناس، فجاءه طفل صغير مما يطوف الكبار وقال: شيخ شيخ الطواف كده كده، ولي البيت على اليمين. قال: لا، أنت على يمين البيت تطوف وأنت إيش على يمين البيت. قال: والله عجبا، لقد سطرنا ذلك في كتبنا، يعني درسنا وفقهنا وكتبنا أن يكون الطائف على يمين البيت، وأنا آجي في التطبيق وأخطئ وأجعل البيت على يميني أنا. إذن التطبيق العملي له أثر وبقاء إلى حد بعيد. وبهذه المناسبة ذكرت سابقا لما كنت أدرس زاد المستقبل وجئت عند صلاة الخوف، أنا جربت مع المشايخ على كرسيه ونحن على ماصاتنا ويتقدم ويقسمهم إلى قسمين، صف تجاه العدو وصف يصف خلفه، فإذا كذا فإذا كذا فإذا كذا، وانتهى الدرس. إيش اللي علق في الذهن؟ تبخر، تداخلت. فلما جئت لتدريس هذا الباب تركت هذا الأسلوب بالكلية، وأخرجت عدد من الطلاب في البرحة اللي بين المقاعد وما بين السبورة، وانتدبت طالبا قلت أنت إمامه، صفوا صفين وراءه، يقرأ وركع، فقلت للصف الذي ليه اركع وانت خليك واقف، لين طبقنا صلاة الخوف على صورة منها وانتهينا. التفت إلى الصف وقلت ها عرفتم كيفية صلاة الخوف؟ قال تمام عرفناها. أضحكني أن الإمام قال يا شيخ أنا أركع وأسجد زي ما تقول لي، ولا داري اللي وراي إيش يسوي، أنا ما عرفت. قال صادق، واحد منكم يتقدم. وأعادوها مرة أخرى عشان إمامهم اللي ما شاهد، ولم أرجع إليها بعدها. إذن التطبيق العملي له أثر فعلي ورد فعل في نفس الإنسان. فإذا كان قد غزا فهو غاز إلى طولة عمره، لكن إذا لم يصادف أن يكون قد غزا. بقي هنا حديث النفس والرغبة والإرادة والنية والعزم. إن وجدت نية الغزو وإرادته ومحبته لو أتيحت له موجودة عنده فهو كمن غزا، لكن إذا لم توجد حتى لو عرضت على فكره يرفضها، يكره أن يغزو، يكره أن يقتل، فمات على شعبة من نفاق، لأنه يخفي في داخله كراهية الغزو، والغزو من شعار المسلمين، فيظهر أنه مسلم ومع المسلمين على الخير والشر، ويبطن كراهية الغزو. إذا حدثته نفسه بالغزو ووجد ارتياحا وطمأنينة، ما الذي يترتب على هذا؟ مجرد حلم، مجرد تخيل، مجرد أماني، ولا يتبع هذا شيء من العمل المصدق لهذه الأماني؟ هذه الأفكار تحتاج إلى ما يتبعها من عمل فعلي ولا ما تحتاج؟ سكتتم ليش؟ تحتاج. ما هو الاستعداد؟ التدريب، الاستعداد، اخذ الاهبة. ما دمت تحدثك نفسك انه لو اتيحت لك فرصة الغزو لغزوت، اذا محتمل في اي لحظة، في ليل أو نهار، في صيف أو شتاء، في شدة أو رخاء، أن تسمع النفير. هلما فيا ترى حينما يأتيك الداي وتريد أن تنفر غازيا، تنفر أنت فاضي الوهاب، تنفر خالي اليدين صفر اليدين، أو تنهض وأنت على حالة صالحة للغزو؟ تنهض مجرد سلاح؟ تنهض خالي الفكر عن كيفية الغزو والقتال والكره والفر؟ يبقى إيش تسوي؟ سمعتم بعض القادة الأفغانيين في أول أمرهم كان يذهب إليهم شباب متحمس، سلاح ايش؟ الحماس. فيصل اليهم يقول جئت اساعدكم، ماذا تعرف من انواع السلاح؟ ايش نوع السلاح اللي انت تحسن استعماله؟ قال ولا شيء. فيقول يصبح عالة علينا، ندربه ونمرنه بقدر ذكائه واستعداده إلى أن نجد فيه الكفاءة لأن يشارك الغزاة، نقول له تفضل هذا السلاح اللي تحسنه وهذا الزملاء وتفضل معهم، فيستمر معهم مدة تحت التدريب وتحت التعليم والتمرين. كم يكلفهم هذا الشخص في هذه المدة؟ ولذلك نحن نريد من هذا الحماس وحده لا ينكي عدو، نحن نريد أشخاص يحسنون القتال أو أموال نشتري بها السلاح ولو نستأجر بها أشخاص. إذن أنت حينما تحدثك نفسك بالغزو ينبغي على هذا الأساس ومن متطلبات حديث النفس هذا أن تعد نفسك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتعهد أصحابه بالتدريب والتمرين والمسابقة، فكان يأخذهم إلى خارج المدينة وينصبون الهدف ويتمارون في إصابة الهدف. وإلى الآن مسجد السبق موجود، ويا ليت جميع معالم المدينة في السنة باقية على ما كانت عليه. مسجد السبق الآن ينطق ويقول ها هنا ميدان التدريب، ها هنا كان يخرج رسول الله، كما جاء في حديث إيش رافع ابن خديج، إن كنا لننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا ليرى مواقع النبل. نبل حق إيش هناك في سالة؟ نبل التدريب ما هو قتال. ومر صلى الله عليه وسلم على جماعة فريقين ينتبلون، قال ارموا بنو بياض وأنا معكم، فكف الفريق الثاني عن الرمي، فقال ما بالكم لا ترمون؟ قالوا لا، كيف نناضل قوما فيهم رسول الله؟ ما يمكن. فقال ارموا وأنا معكم جميعا. فهذا هو الإعداد للغزو حينما يفاجأ به. وفي أوائل حرب فلسطين بعض عواصم البلاد العربية الإسلامية ميادينها ومنتزهاتها تحولت إلى معسكرات تدريب على الرمي بإصابة أنواع الأهداف، كبيرها صغيرها الثابت المتحرك إلى حد بعيد، ومنصة يتعلم كيف يفك السلاح وينظف ويعيد تركيبه. وهذا من الإعداد لمن تحدثه نفسه. ولو قال قائل إن هذا الحديث يمكن أن يعتبره علماء المسلمين مبدأ التجنيد الإجباري، لأن بدون تجنيد ما في تعليم ما في تمرين، فين تروح؟ تعمل المدافع؟ تعمل العدو؟ لا. ولكن ويا أسف على لكن، كانت الحرب سابقا حرب فردي، مجهود فردي، الفارس الشجاع. بعض القادة كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه إن عدونا صفته كذا وكذا أحتى أن تمدني بألاف من الرجال، فأرسل إليه أربعة أشخاص، قالوا قد مددتك بأربعة كل واحد عن ألف. فهذا الإعداد في هذه الشخصيات تتفاوت. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث أصل في مشروعية الجهاد في سبيل الله الواقع بالفعل والمتوقع، لأن الغزو كما بين صلى الله عليه وسلم لا تزال جماعة من أمتي يقاتلون حتى يقاتل قوم من آخر أمة الدجال، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولكن من الذي يرفع راية الجهاد؟ هنا محل التساؤل. فإذا دعا داعي الجهاد اليوم، فهل القتال اليوم معركة وكر وفر وسيف ورمح وسهام وتوس، أم أن منهج القتال تغير؟ الآن طيارة تطير بدون طيار، سموها التكنولوجية تغيرت وتطورت الأشياء، والصواريخ الموجهة أسلحة مدمرة ليس فيها أحد، وأصبحت الفتيات تشارك الشباب في سير المعارك، تقود الطائرة، تقود المصفحة، تقود الدبابة، يمكن تكون في الغواصة، وسمعنا وشاهدنا في المراكب الفضائية ذهب فيها بعض الفتيات أو بعض النسوة. إذن الحرب، آلة الحرب الآن تغيرت عن آلة الحرب السابقة. إذن بما يعد الإنسان نفسه حينما تحدثه في للغزو لو أتيح إليه؟ إذا جاء الحديث الآتي أن تقاتلوا المشركين بألسنتكم وبأنفسكم وبألسنتكم، أولا الأموال ثم الأنفس ثم الألسن، أعتقد أن الحرب مهما تطورت أساليبها لن تستغني عن المال، لأن هذه الصواريخ وهذه الطائرات وهذه الآليات الحديثة تحتاج إلى مال، إما لصناعتها بالفعل وإما لشرائها من العدو أو ممن يصنعها، عدو ولا صديق. إذن المال يمكن أن يعد الإنسان نفسه للغزو حينما يدعو الداعي بجزء من المال. ولو أن كل مسلم في العالم ومسلمة، المسلمة ما عليها قتال ولكن في المال تدخل، خصص من نفقته شهريا درهما واحدا، كم تعداد المسلمين بالملايين؟ كم؟ مليار، ألف مليون. فإذا كان في كل شهر ألف إيش؟ ألف مليار درهم، في سنة كم يكون؟ 12 مليار. ما في ميزانية جيش من الجيوش في نظري تصل إلى هذا الحد، مليارين، ثلاثة، خمسة، عشر، 12. لكن إذا استمر هذا العمل 10 سنوات وأعد هذا الدرهم من نفقة كل مسلم لإعداد السلاح وأعدوا لهم ما استطاع درهم، كانوا زمان حرب الكلام، ادفع ريال تقتل صهيوني أو ادفع ريال تقتل يهودي، يعني نشتري رصاصة نقتل بها يهودي، احنا ما نبغى ريال نبغى درهم. اذا هذا الحديث لو اراد انسان ان يتتبع معطياته ودلالاته ومستلزماته لكون اكبر جيش في العالم، ويكفي هذا كما قلت فقط. ثم ناتي الى النفس، الجيش المقاتل بالطائرة وبالدبابة وبالغواصة هذا الجند الذي يطير بالطائرة ويغوص بالغواصة ويسبح بالدبابة ويمشي بالدبابة في حاجة إلى خدمة ومن يقدم إليه لوازمه أم لا؟ هتلر قال لما قيل له فيما يتعلق ببعض البلدان والمدنيين، قال إن الجندي الذي يحمل السلاح وراءه 7 جنود مدنيين، 7، من يصنع له السلاح، من يصنع له اللباس، من يصنع له الحذاء، من يعد طعامه وشرابه، من يمد له الطريق. والآن في الجيش سلاح الإيش يسموه سلاح الهندسة، يمدون الجسور، يحفرون خزانات المياه في الطريق، يفعلون المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية. فكل هذه أشخاص أفراد مدنيين يخدمون العسكر الذي يحمل السلاح أو في الميدان. فأنت كذلك معسكرات توجد يمكن أن تؤدي خدمة أو أن تفعل شيئا ينفعك وجيشك وينكي العدو. إذن الإعداد لما تحدث به النفس من غزو لو حصل واجب. وقد بين الله سبحانه وتعالى كره الله إيش فثبتهم ولو أرادوا الخروج لإيش أعدوا له عدته. هل كانوا يريدون الخروج؟ لا والله، واعتذروا وكره الله انبعاثهم لأنهم يمشون في الجيش بالفتنة، وفيكم سماعون لهم ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. إذن هذا النوع ينبغي أن يبعد. ولهذا يقول الفقهاء لا يجوز للقائد ولا للإمام أن يقبل في جيشه نمام ولا مثبت ولا هلع. إنسان جبان يخاف من حركة البندقية فاضية، هذا يجبن جاره يفزع غيره، يبغى الشجعان. فلو كان الإنسان بنية صادقة حدثته نفسه بالغزو لأعد له. فإذا لم يكن ببدنه ولا بماله باللسان، لو استطاع أن يشجع المسلمين، يدعو إلى القتال، يبين محاسنا، يحث الناس عليه، فهذا أيضا سلاح. هذا ما أحببت التنبيه عليه من عطاء هذا الحديث. أو حدثته نفسه بغزو، والذي تحدثه نفسه بغزو سلم من النفاق، والذي تحدثه نفسه بغزو يحتاج إلى تأهيل. أم سليم في غزوة حنين ربط خنجر على بطنها، فلما سألها رسول ما هذا يا أم سليم؟ قالت أعددته إذا قرب مني مشرك بقرت بطنه. هي امرأة ليس عليها قتال ولكن تحمل السلاح دفاعا عن نفسها، يبقى هي مشاركة وموجودة وعندها استعداد وإعداد، لأنها إن قرب منها مشرك قتلته. يبقى هذه لما راحت راحت بقلب خاوي، وامرأة تخاف بسلاح البكا ولا رايحة بروح المجاهدين؟ روح المجاهدين. ولهذا أقول إن هذا الحديث على إيجازه فإن مدلوله واسع وعطاءه كبير. ولو أراد إنسان أن يتتبع كل جزئياته أو لوازمه أعتقد أنه يجد مجالات فسيحة وواسعة جدا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. في هذا الحديث يبين لنا صلى الله عليه وسلم أنواع القتال، أنواع الجهاد. جاهدوا المشركين بإيش؟ بأموالكم. رقم واحد المال. وأنفسكم. رقم اثنين النفس. وألسنتكم. رقم ثلاثة الألسنة. لعل كل إنسان يتطلع في معرض السياق، وكما يقال في أساليب البلاغة تقديم أحد المتساويين يدل على زيادة اهتمام. لما جاءوا في مكة بالعمرة قالوا من أين نبدأ يا رسول الله؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به في السعي، بما بدأ الله به. الله بدأ بإيش؟ بالصفا. إذن بداية المولى بالصفا قبل المروة يدل على زيادة اهتمام بالصفا. وهنا جاهد الكفار، مع أن صلب الجهاد هو النفس، يباشر العدو بالسيف وبالرمح وبالسهام، هذا هو الجهاد، والمال تبع، لكن هنا قدم المال على إيش؟ على النفس. لماذا؟ ها، في أحد يفكر في هذا شوية؟ نعم، والله ما نسأل. المال صن والنفس، برضك النفس لسه مقدم على صنوها. نعم، لعله لأن المال يمكن أن يجهز أكثر من شخص واحد. مش عندك أنت، أنت بتطالع في الكتاب وتقول لا لا لا، ها؟ ما طالع في الكتاب، ما عندي شرح. لو تأملنا يا إخوان نجد أن المال هو صلب الجهاد، ما هو الشخص، لأن بعض الناس يعجز أن يذهب ويجاهد، ويمكن أن يعطي إنسانا قادرا على الجهاد ليس لديه مال ولا آلة، يعطيه مالا ليجاهد عنه، يمكن ولا لا؟ ممكن، وسيأتي للمؤلف نص في هذا. ثم هذا المجاهد حرقر مش بأظافر وعب سنونه ولا عايز سلاح، يبغى سيف، يبغى درفة، يبغى درع، يبغى سهام، يبغى رمح، هذه أدوات قتال. ثم يحتاج إن كان في سفر يبغى فرس، الفرس يبغى سرج، هذا اللي سافر ويترك بلده يبغى لوزاد. هذه الأشياء بما يحصل عليها؟ بالمال. بالمال يشتري السلاح، بالمال يعد الزاد، بالمال تشتري الراحلة. الشيء الآخر، أعلى النساء جهان؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولو أن امرأة قدمت من مالها للغزاة ليتمولوا منه، سيأتينا من جهز غازيا فقد إيش؟ فقد غزا. إذن هذا العاجز بدنيا عن مباشرة القتال ولديه وفرة المال يمكن أن يستعيض عن نفسه بشخص آخر يستأجره، أو بتقديم المال للغزاة يشترون لواسمهم. الصغير كذلك لا يخوى على الجهاد، فإذا كان مميزا ووليه صالح يمكن أن يؤخذ من ماله يقدم بالجهاد في سبيل الله. إذن القتال بالمال سلاح القادر والعاجز والرجل والمرأة، وهو السلاح الذي يمكن أن يسير جميع أجهزة القتال. القرآن يشير إلى شيء من هذا، ود الذين كفروا لو تميلون عن إيه؟ أسلحتكم وإيش؟ وأمتعتكم. جعل المتاع بجانب السلاح، وقال ترى شوفوا انتبهوا، عدوكم يود لو تغفلون عن كلا الأمرين، السلاح والمتاع. إيش متاع المجاهد؟ فراشه، سلاحه، زاده، مستودعات السلاح الآن في الوقت الحاضر من الأمتعة. ولهذا العدو يقصد إلى مستودعات السلاح، مستودعات التموين، ويتلفها، لأنه إذا أتلفها على الجيش، الجيش يقف صاف اليد ما عنده السلاح اللي فيه المدد، قد انتهى. المستودعات اللي فيها الأرزاق والأكل والشرب قد انتهت، يبغى يسوي راح. فالله سبحانه وتعالى سوى بين الأمتعة للجيش، ومنه كما يقولون المباني العسكرية، الكبارف على الطرق، الجسور، كل هذه من نوع السلاح. لأن إذا كان هناك نهر وعليه جسر، والمدد يأتي عن طريق هذا الجسر، وجاء العدو وحطم هذا الجسر، ماذا يفعل العدو؟ أي المسلم انقطع عليه الطريق. لو جاء الآن في طريق أسفل للمواصلات والدبابات والمصفحات، وجاء وضربه وكسره قيمة 10 كيلو، فين يروح السلاح؟ لآليات فين تمشي؟ تعطلت. إذن المال مقدم، ويقدمه الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الحديث يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعم أنواع القتال، قتال القادر والعاجز، والرجال والنساء، وقتال سلاح يمكن أن يهيئ جميع الأسلحة، ولهذا قدمه صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. يأتي المؤلف بعد هذا حينما يعد المسلم للغزو. لازم تغزو، وإن لم تغزو استعددت للغزو. طب هذا الرجال، وماذا على النساء؟ بإجماع المسلمين المرأة ليست من أهل القتال، وليس يجب عليها، ولكن إذا داهم العدو القرية فالنساء والرجال سواء، ولو رميا بالحجارة، ولو سكب الماء الحار عليهم وهم في الشوارع، كما يقولون كان في برلين الحرب من بيت إلى بيت بالسلاح الأبيض، فالمرأة كانت ممكن أن تشارك في هذا. وأسمعت في حركة الإنجليز في الإسماعيلية ومضايقاتهم، وجاء الإنذار بإطفاء الأنوار، امرأة من البلكونة رأت واحد مولع السيجارة ومشي في الشارع والنور مطفي، قالت: انت يا جدع ما تستحيش، انت عايز تدل العدو علينا بسجارتك دي؟ الحكومة طفت الأنوار وانت تولعها ومولع السيجارة وتنادي في الحريم؟ ترى اذا جم اللي تقدر بغطى الحلة بيد الهون. سمعتم كيف؟ غطى الحلة عبارة عن جهاز من النحاس، يعني حده زي السكين تقريبا، يعني الغضروف في الرأس يبطح جد الهاوند النحاس، هذه على حادة. فعندهن استعداد أن يشاركنا إذا دوهمنا. فإذا داهم العدو القرية فلا فرق بين رجل وامرأة، وكل من يستطيع أن يقاتل بأي نوع من أنواع القتال، كما قلت، ولو برمي حجر ولو بآلة منزلية، المهم أنها تشارك في القتال. وهذا الحديث يسوقه المؤلف ليبين ابتداء بأن المرأة لا قتال عليها، ولذا يقول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. الغانيات النسوة المنعمات، فلان غانية يعني مستغنية في ذاتها بجمالها بمالها بحسبها بي إلى آخره، عليهن جر الذيول. والذيل هو طرف ما تلبسه المرأة من ثياب أو عباءة، وكما جاء في حديث أم سلمة عند نزول الحجاب قال: ترخي المرأة وراءها ذراعا، قالت: يكون كذا، قال: شبرا، قالت: كلا، يكشفه الهواء. فعلى الغانيات جر ليش الذيول. هذا مبدئيا ما عدا الصورة التي تستثنى. ولكن إذا احتيج إلى المرأة في المعركة في الجهاد، ليس جهادها مبارزة الأقران إلا إذا كان العدو أيضا عنده نساء والنساء مبارزة، ولا يتأتى منهن اعتلاء صهوة الجواد والكر والفر، وإن كان قد وجد من بعض نساء العرب من فعل ذلك. وآية سليم خنجرها في وسطها، وعمر رضي الله تعالى عنه لما جاءته حلل ووزعها وبقيت حلة نفيسة، شاور من عنده قالوا: هذه لبنت رسول الله، يعني أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة بنت رسول الله. قال: لا، هذه لفلانة أولى منها، لأنها كانت في غزوة أحد تصب علينا من مياه القرب. فالمرأة إذا حضرت المعركة وأرادت المشاركة تشارك بما يتأتى منها. ممكن أن تسقي العطاش، ممكن أن تداوي الجرحى، ممكن أن تناول السهام، ممكن أن تقدم الطعام. يعني مجهودها وإمكانياتها يمكن أن تشارك بها. لو استطاعت أن تأخذ النشابة والسهام وترمي لا مانع. إذا مبدئيا لا قتال عليها، ولكن إذا حضرت المعركة وأرادت أن تشارك تشارك بما في إمكانياتها، ولا يعرضها إلى امتهان العدو. أعلى النساء جهاد يا رسول الله؟ قال: بلى. هن يسألن عن الجهاد الذي اختص به الرجال، والجهاد القتال في سبيل الله. فأجابهن بنعم تلطفا حتى لا يفاجئها بكلمة لا، نعم عليكم جهاد، ثم يملس المسألة ويحولها إلى جهة أخرى: نعم عليكن جهاد. طيب هيا خلينا نروح نقلها جهادكن لا قتال فيه، وهل هناك جهاد بدون قتال؟ قال: بلى، الحج والعمرة. وهنا يقول العلماء: ما موازنة الحج والعمرة بالجهاد؟ قالوا: لأن كلا منهما حل وارتحال وبذل الجهد لنيل المقصود، لم تكون بالغيها إلا بإيش؟ شق الأنفس. فالمرأة إذا سافرت وجاءت من دمشق، ولا جاءت من الإمارات، ولا جاءت من حيدرباد، ولا جاءت من القاهرة، ولا من ليبيا، ولا وعلى الإبل، كم تتحمل مشاق السفر في هذه الرحلة الطويلة؟ لا شك أنها تتحمل وتكابح وتصبر حتى تصل إلى البيت الحرام. فاعتبر صلى الله عليه وسلم تحملها مؤنة السفر هذه المسافة على ظهور الإبل ونزولها وركوبها و إلى آخره كالذي يرحل وينزل ليصل إلى أرض المعركة. وبهذا الحديث بمفهومه أنه ليس عليكن الجهاد الذي تسألن عنه وهو مشاركة الرجال في أرض المعركة لحمل السلاح وقتال العدو، اللهم إلا إذا احتيج إليهن، كان العدد قليل، كان فيهن من تحسن مداواة الجرحى، فيهن من تجرؤ وتستطيع على الحركة وتحمل القربة وتأتي. بعض الناس كنا يفرغن من الماء من فم القربة في فم الجرحى وهم في أرض المعركة، فالتي تستطيع أن تصمد أمام ما ترى من القتال وتطاير الرؤوس وسقوط الرجال، هذا يجزئ المرأة، قد يسقط الحامل. ولكن بعض الأشخاص رجالا أو نساء يكون عنده جلد ويهون هذه الأمور في مخيلته ولكأنها شيء. إذا المؤلف رحمه الله يسوق هذا الحديث على أن النسوة لا جهاد عليهن. بقي من لوازم هذا الحديث، هذا مدلوله ونصه، هل الحج يعتبر فعلا في سبيل الله، جهاد في سبيل الله؟ بعض الصحابيات تأخرت عن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، قالت لم يكن عندنا إلا راحلة واحدة، ناضح واحد، وقف أبو طلحة ولا فلان كان جعله للغزو في سبيل الله، فتأثمت أن أحج عليه، قال حج عليه فإن الحج من سبيل الله أو في سبيل الله. بقي هنا مدلول هذا اللفظ سبيل الله، نجد أن هذا اللفظ له مدلول عام ومدلول خاص. فالمدلول العام هو كل بذل لوجه الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لو أكل ليشبع ليتقوى على العدو فهو في سبيل الله. الخيل ثلاثة، خيل ستر وخيل أجر وخيل وزر. فالخيل الستر الذي اقتناها للتناسل ويبيع ويستتر بما يحصل من أثمان نتاجها، والخيل الأجر الذي ربطها وأعدها ليجيب داعي القتال. وجاء حديث أبي هريرة، ما تستن في طولها، أي الرباط المربوطة فيه الطويل، ولا تروث ولا تبول ولا ترعى إلا كان في ميزان صاحبها. حتى روث أقولها لا، لأنها أعدت في سبيل الله. فهل سبيل الله الذي فيها هذا الخيل أجر كل فعل خير يعني يحج عليها وهو في سبيل الله؟ لو أن إنسانا أوقف مالا في سبيل الله وقال هذا في سبيل الله، هل يؤخذ منه للحج؟ نقول إن كلمة في سبيل الله تشمل كل فعل خير، ولكن إذا جردت من القرائن وأطلقت انصرفت إلى المعنى الخاص وهو القتال، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مصرف الصدقات إنما الصدقات لمين؟ فقراء، إيه؟ مساكين، عاملي، مؤلفة، الرقاب، الغارمين، الرقاب، وفي سبيل الله. لو جئنا إلى هذه الأصناف الثمانية، واحد منها ينص صراحة وفي سبيل الله. لو وقف إنسان وضع خط أحمر تحت السبعة الأصناف الأخرى وتساءل، طيب في سبيل الله أنتم مجمعون على أنه القتال، وهذه السبعة في سبيل من؟ في سبيل من يا جماعة؟ في سبيل الله، ولكن بالمعنى الأعم. من بنى مسجدا، بنى مدرسة، أقام جسرا، أقام مهد طريقا، آوى يتيما، كفل ضائعا، فعل في سبيل من؟ ويطعمون الطعام على حبه، أي في سبيله. فهل يكون إذا وقف وقفا في سبيل الله وأطلق ينصرف إلى هذه الأصناف كلها، ولا يحتاج إلى قرينة، وإلا صرف إلى الغزاة؟ كان هنا في المدينة أوقاف شاهدناها سمى وقف المدفعية، المدفعية الجنود المتخصصين للرماية بالمدفع، والمدفع يحتاج إلى ثلاثة أشخاص، رام ومناول وكذا. إذا أطلق لفظ في سبيل الله انصرف إلى الجهاد وإلى القتال، لأن هذه مسميات ثمانية، واحدة منها النص فيها وفي سبيل الله، والبقية لا شك أنها أيضا في سبيل الله على عموم ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياه في كل أعمال، حتى لباسه الثوب للستر والتجمل، حتى نومته في القيلولة ليستيقظ في الليل، حتى فطره في طريق الجهاد ليتقوى على العدو. ورسول أمرهم في فتح مكة الذين صاموا وقال افطروا إنكم ملاقوا عدوكم غدا فإنه أقوى لكم. إذن الحج جهاد لا قتال فيه، لأنه سلمي. وكيف كان جهاد وهو ليس فيه قتال؟ قالوا لما يترتب على السفر من مؤونة ومشقة تتحملها المرأة أكثر مما يقع على إيش؟ على الرجل. وإذا أطلق في سبيل الله انصرف إلى القتال، وإن كان في المعنى العام يشمل كل فعل بر وخير. والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. بعد هذا البيان وبدء ببيان من عليه الجهاد، فأبعد النسوة لا جهاد عليهن، ثم جاء للرجال موانع الجهاد ما هي. أما الموانع الذاتية في شخص الرجل، فجاء القرآن الكريم برفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض أنه معافى من فرضية المشاركة في الجهاد. ويذكر ابن قدامة في المغني وغيره أن هذه الأوصاف تتفاوت في عرج يعني لا تدركه إلا بالتأمل، وفي عرج بين يعوق عن سرعة الحركة، وهناك الألام، هناك قلة البصر، هناك غشاوة على العين، مية بيضة ولا ما عرفت، ضعف شبكة ولا وتكون رؤيته إلى ما شيء قليل، ما يرى العدو البعيد أو ما يرى تصويب السهام. وهناك المريض، مريض طريح الفراش، ومريض مرض سطحي سنه بيعوره يقدر يشيله ويرتاح، عنده صداع، الصداع يأخذ له معالجة ويسكت عنه. فهذه الأمور تتفاوت في ذاتها، فإن كانت بالغة من الحد ما تمنع صاحبها من المشاركة الفعلية فهو معفو عن إيش؟ عن الجهاد. وإن كانت يمكن أن يزاول جميع أعماله معها لخفتها، فهذه لا تسقط فريضة إذا جاء داعي الفريضة على ما سيأتي، كون الجهاد فريضة، فرض كفائي أو فرض عين. فيأتي المؤلف رحمه الله ليبين لنا أن من موانع الجهاد كما أن من موانعه الأنوثة، الأنثى لا تجاهد، فذوي العاهات والأمراض الذاتية وذوي الموانع الخارجية. والمانع الخارجي عنون له بهذا الحديث أن رجلا أتى من اليمن، وتكرر هذا المجيء من عدة أشخاص، فمنهم من جاء وقال يا رسول الله جئت لأقاتل معك. في بعض الروايات من بعض الأشخاص أحي أبواك؟ قال بلى. قال ارجع ففيهما فجاهد. وبعض الروايات ألك أحد باليمن؟ قال نعم، أبواي تركتهما يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ورواية أخرى، نعم تركت أمي باليمن، قال اذهب إليها فاسترضها. وفي هذا فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وقد يقول قائل وهل يبلغ بر الوالدين مبلغ الجهاد؟ نقول نعم وقد يزيد. فهذا أويس القرآني رجل من أهل اليمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إذا رأيت أويسا يا عمر فاسأله أن يدعو الله لك. فكان عمر يتتبع وفود اليمن، أفيكم أويس؟ حتى ظفر بمن يعرفه فقال ادعوه لي. وفي إخبار رسول الله لعمر قال إن له أما باليمن هو بار بها، وقال على كتفه هنا شامة لسمها العوام حسنة، بقعة سوداء تأتي في جزء من البدن تطلع طبيعي. فقال له عمر أنت أويس؟ قال بلى. ألك أم في اليمن كذا؟ قال بلى. أعندك كذا؟ قال بلى. قال إذن يا أويس ادعو الله لي. قال كيف أدعو الله لك وأنت أمير المؤمنين؟ أن تدعو الله لي. قال أوصاني رسول الله فدعا له. وبقية قصته يهمنا هذا الجزء منها، له أم بار بها، حصلت به أو وصل بره بأمه إلى هذا الحد أن يكون مجاب الدعوة. طيب فين العمل والمشقة التي تبلغ بالولد في بر أبويه تعادل الجهاد؟ تعلمون قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، ثالثهم إشكال. نعم، اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران فكنت أذهب وآتي عشاء وأحلب الغنم وأخدم فأسقيهما قبل أن أسقي أولادي، ثم في يوم نأى بي المرعى فتأخرت عليهما فجئت بالحليب وقد ناما، فقمت على رأسهما أكره إيقاظهما وصبيتي يتضاغون عند قدمي، أكره تقديمهم على والدي ولا زلت هكذا والإناء على يدي حتى طلع الفجر. مين فيكم يقدر يسوي هذه؟ ها؟ أنا أتعهد اللي يسوي هذا 10 ريال، لا 100، ما تكفي 200. تصور يا أخي، إنسان قائم على قدميه، مش جاب كرسي وقعد ولا حط الإناء ونام جنبه، واقف إعظاما لحق الأبوين، أولاده صغار جياع يبغوا يشربوا، قلبه يتفطر على أولاده وعاطفته مفعمة بأبويه، فأصبح دائرا بين العاطفة وبين العقل. ماذا يفعل؟ الأولاد لهم حق والوالدان لهم حق، فقدم جانب الأبوين حتى هو كمان مشير حتى طلع الفجر. هذا العمل بالذات جهاد ولا ليس بجهاد؟ جهاد. قل من يقابل العدو ليلة كاملة، نما ساعات. الرجل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما مشى صلى الله عليه وسلم ونزل قرب الوادي فقال من يكلأنا هذه الليلة، فقام فلان نسيت اسمه وقال أنا يا رسول الله، قال اركب، فركب فرسا وأخذ سلاحه ومضى على أعلى قمة على حافة الوادي ووقف بفرسه إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فقال هل رأى أحد منكم فارسنا؟ قالوا لن نره. فلما سلم من صلاته التفت وقال أبشروا هذا صاحبكم قد أتى، فجاء وقال ماذا رأيت؟ قال والله يا رسول الله أنزلت الليلة عن جوار؟ قال لا والله يا رسول الله ما نزلت إلا مصليا أو قاضيا حاجة، ولما طلع الفجر نظرت في جانبي الوادي فلم أرى أحد، فقال لقد أوجبت فلا عليك بعد اليوم، أوجبت الجنة بحراستك وعدم نزولك عن جوارك إلا للضرورة. فهدف هذا واقف على فرسه على حافة الوادي وهذا واقف على قدميه عند رؤوس أبويه، كلاهما مجاهد. إذن بر الوالدين له هذه المكانة، يعادل الجهاد في سبيل الله. ولا حديث أي العمل أفضل، إيمان بالله ثم ماذا؟ قال بر الوالدين ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فهنا الجانب العملي في بر الوالدين إذا وصل ما يقارب النهاية تعادل مع الجهاد. عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يحمل امرأة عجوز ويطوف بها حول الكعبة، فقال: ما هذه يا رجل؟ قال: أمي. قال: أحسنت. فوقف والتفت: يا أمير المؤمنين، أتراني أوفيتها حقها؟ يعني ظهري صار لها مطية وأحملها وأطوف بها. قال: لا والله، ولا طلقة من طلقات ولادتك. حسب نفسك يعني سويت شيء كثير؟ لا، الآلام التي عانتها عند ولادتك في الطلق أشد عليك نفعا ولها أجر أكثر من حملك إياه. أنت شايل الكيس على ظهرك وماشي، وش عليك في هذا؟ أي إنسان يستطيع يفعله مدام قادر. ولكن هي في ذاك الحال ما بين حياة وموت، ولذا لا يصح تبرعها ولا تسمع وصيتها، لأنها معرضة للوفاة، مرض الموت. إذن ففيهما فجاهد، وجهاد بر الوالدين ليس في البدن والجهد والمبذول والمصرف، لا، هذا كل إنسان يمكن أن يفعله، البار والفاجر. فاجر ولديه من الأموال كبها قدام أمه في يدنا، صرف زي ما أنت عايز ولا يضيع شيء. لكن حينما تطلب منه ما ليس على غرضه، حينما تكلفه بما ليس يهواه، حينما يكون غرضها مجاف لغرضه، حينما تغاضبه، وش يبغى يقول؟ ولا تقل لهما أف، واخفض لهما، وقل رب ارحم، هذا دين عليك بتوفيه. كل ما تعمل من بر وخير للوالدين فهو سداد عن جزء من الدين السابق. وقل رب ارحمهما كما. طب قبل التربية فين كنت؟ من يوم ما جئت دودة في البطن وخدت تتحرك وتنمو وجاءه الوحم وتتحمل عناء الحمل إلى أن جاء الطلق وصارت بين الحياة والموت، هذا قبل ربيان صغير، لأن ربيان بعد الولادة وبعد المجيء إلى الدنيا، وغيرها يكتر ربك. إذا ماتت الأم والطفل رضيع، حيموت الرضيع، حيجيبوا له مرضعة. جاء دحين الرضاعة والجيكوز وما أعرفش إيه صناعيات، أصبحت عدة أمهات للطفل. فمعاناة خاطرها وامتصاص غضبها والنزول على رغباتها، هذا هو الجهاد. ارجع ففيهما فجاهد، ارجع فاستأذنهما. يا سبحان الله، أنت رسول الله وعلى لسانك بعث الجهاد وشرع الجهاد، وأجي أستأذنك في أمر ديني، تقول لي ارجع لأمك؟ هذا مما يدل على عظم حق الإيش؟ الوالدين. ففيهما فجاهد. إذن الجانب الفقهي في الجهاد في هذا الحديث: لا يحق لإنسان أن يتطوع بالجهاد إلا بإذن أبويه، فإذا تطوع بغير إذنهما كان في غير طريقه. وبهذا يكون حق الأمة. يقولون إن الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية؟ هيا يا جماعة، ها؟ بصفة عامة، لا تقول لي حسب ما حسب شيء. الجهاد من حيث هو ابتداء فرض كفائي، وبر الوالدين فرض عين، وفرض العين مقدم على ايش؟ على الكفاية، لأن الكفاية أي إنسان يقوم به، صاحب والدين ولا ما عنده حد ممكن يقوم في القتال، لكن صاحب الوالدين عليه حق سابق، سدد الدين اللي عليك أول، كما بوب في المنتقى في صاحب نيل الأوتار: لا يجوز لإنسان أن يقاتل وهو مدين إلا بإذن الغرماء. فإذا كان صاحب الدين الدراهم والدنانير يحتاج أن تستأذنه في أن تقاتل أمك اللي انت من دمها ولحمها واللي أسهرتها الليالي، تكون أحق بهذا ولا لا؟ نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. مبدئيا كون الحديث مرسل يتزحزح عن مرتبة قوة الاستدلال، لكن كونه مختلف بين الوصل والإرسال يجعل فيه نوع من رائحة القوة. والبيقوني يقول: ومرسل منه الصحابي سقط، فيأتي تابع التابعي ويروي عن التابعي، والتابعي يروي عن رسول الله مباشرة، التابعي ما رأى رسول الله. ولا بد للحديث عن رسول الله من صحابي عاشر رسول الله. فإذا ما جاء التابعي وذكر الحديث رأسا من رسول الله يبقى مرسل. طيب المرسل غاية ما فيه سقط الصحابي، الصحابة كلهم عدول، واحنا عايزين نعرف الرجال ليش؟ حتى نفتش على اللي يكون عادل قبلنا روايته، ومن ليس بعادل نظرنا تركناها. قالوا: لا، كون الصحابي هنا سقط والتابعي الذي روى، ما ندري هل التابعي هذا الذي روى الحديث أخذه عن صحابي مطلقا ولا عن تابعي مثله، والتابعي الذي أخذ عنه هل أخذه عن تابعي أيضا ولا عن صحابي؟ ها جات الخلخلة. فالمراسيل يقولون: ليس هناك مراسيل أصح أو تقبل أو يعول عليها كمراسيل سعيد بن المسيب. ويقول الشافعي رحمه الله عنها أنه تابعها فوجدها كلها موصولة من غير طريق سعيد، يعني إن جاءت مرسلة عن طريق سعيد فهي جاءت موصولة عن طريق غيره، ومذكور فيها الصحابي الذي سمع من رسول الله. هنا الحديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ايش؟ بين المشركين. المشركين، البراءة هذه براءة دينية، براءة اجتماعية، براءة أدبية. إذا كانت براءة دينية معناه ليس بمسلم، وهذا خطر شديد. لا نستطيع أن نخرج إنسان ونبرأ منه بمقتضى حديث مرسل، لأن قضية خطيرة، والقضية الخطيرة لا يبت فيها بخبر مخلخل، يحتاج إلى نصوص أقوى من ذلك. ثم نأتي إلى مسلم. مسلم هنا اسم جنس، يعني من كل مسلم أفرادا أو جماعات، أو مسلم يعني فرد. فعلى أنه فرد عين وإن كان مطلقا، فأعتقد لا يوجد اليوم في بلاد العالم وجود مسلم بعينه بذاته في خطر غير مسلمين. لو جئنا الى موسكو في القمة من الكفر، او جئنا الى لندن عاصمة بريطانيا العظمى كما كانوا يقولون، لو جئنا الى واشنطن، لو جئنا لوجدنا فيها مسلمين. لكن واحد فرد بذاته، واحد في بلد غير مسلم، اعتقد هذا ايش؟ لا يوجد. وانما توجد اقلية جالية. وكان في مؤتمر ماليزيا، وكان في مناقشة حول الربا، وورد على المؤتمرين في تلك الجلسة أن ردا لإباحة الربا المطلوب لا يجوز ولا تدخله الضرورة، وإن فريضة الزكاة تغني الفقير. فتساءل متسائل ماذا يكون حال المسلم مع جماعة غير مسلمين وليس عندهم زكاة، ماذا يفعل؟ فكان الرد في شيء من كما يقال لا يفل الحديد إلا إيش؟ الحديد. كان الجواب هذا مؤتمر يشارك فيه أكثر من 30 دولة، ويوجد من الأعضاء نحو 100 وزيادة عن 100 عضو. والسؤال هنا التحدي من جميع المؤتمرين أن يذكروا فردا مسلما بين أظهر الكفار، واحد، فلن يوجد. الكفار ما هم خرجين زكاة، وهو وحده. لكن توجد جاليات، توجد جماعات، وتلك الجماعات تقوم بأمور دينها فيما بينها، وتزكي أموالها، الغني يعطي الفقير، فقد يستغني بما يحصل من الزكاة عن ضرورة الربا الذي تريدون إباحته. الذي يهمنا إيش؟ لا يوجد عقلا ولا فعلا وجود شخص واحد بين غير الإيش؟ المسلمين. وإذا كان ذلك قد وجد تعين عليه الخروج، لأنه وحده مع من يصلي، مع من يزكي، غنيا كان أو فقير. إن كان غنيا يعطي زكاته لمن؟ وإن كان فقير حصته في الزكاة فين؟ والصوم، الحج كيف يخرج؟ الجهاد. كونه وحده في أمة غير مسلمة غير موجود فعليا فعلا. ولكن جماعة، نعم. وهل الجماعة والتي تسمى الأقليات من حقها الإقامة بين أظهر الكفار أم لا؟ هناك من يقول ليس لها حق، لأن ولاية غير المسلمين سارية عليهم وهم خاضعون لأحكامهم، فتكون الولاية للكافر على المسلمين ولا يجوز ذلك. قالوا إذا كان لا ولاية لأهل البلاد على تلك الأقلية في أمور دينها، لها حرية العبادة في وضوء، في صلاة، في أذان، في صوم، في تداول الأموال والزكاة فيما بينهم، في الخروج إلى الحج، في وهم آمنون على دينهم في موطنهم هذا، قالوا لا بأس. ولكن الأفضل، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا إيش؟ مستضعفين في الأرض، أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. فإذا اضطر إلى هذه الحياة في هذه الصورة، الضرورات غير. أما بمحض اختياره بدون ضرورة وبدون حاجة، فالأولى ترك هذا. وهنا الدوافع أو الموانع أو الأخطار. يقول في علم الاجتماع: الاجتماع يؤدي إلى احتكاك. أقلية مسلمة تتعامل مع أكثرية إيش؟ كافرة. هذا التعامل بين الفريقين حيكون هناك بعشرة، حيكون هناك جوار، حيكون هناك إعارة، حيكون هناك أخذ وعطاء. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من أن يجتمع دينان في جزيرة العرب، وفتش عنها عمر فأجلى اليهود من خيبر، وبقي في الجزيرة دين واحد وهو دين الإسلام. لماذا؟ لأن وجود أديان أخرى بجوار الإسلام ستحتك بعضها ببعض، تلك الأديان حتأخذ من الإسلام شيء، والإسلام حيأخذ من تلك الأديان شيء، وهنا يأتي الخطر والتغيير. فالاحتكاك في المعاشرة كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله، إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب. هذا المشركين ولا لا؟ اللي قالوا عيسى ابن الله، ولا هو ثالث ثلاثة كما قال عبد الله بن عمر؟ وإنا نحتاج نستعير أواني، أفنأكل في آنيتهم؟ نأكل في آنيتهم، نسبها إليهم، اغتصبوها منهم ولا سرقوها ولا استعاروها؟ استعاروا. وفي بعض الألفاظ: وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر. حيطبخوها ويشربوها في كهوفهم ولا في الأواني؟ في الأواني، وإحنا بنستعير الأواني التي تستعمل فيه وفيه. قال: ارحضوها غسلا وكلوا فيها. ارحضوها غسل يعني اغسلوها بقوة حتى يذهب عنها أثر ذاك الذي ذكرتم. وهذا يذهب في الأواني المعدنية، لأن الأواني المعدنية لا مسام لها بخلاف الأواني الفخارية، الطين المعجون الفخار، بدليل أنك تمل الزير مية وتشوف اللي سرسر من تحت، الماء اللي يخرج من تحت الزير هذا من فين جاي؟ جاي من اللي في الداخل، ما في فتحة من الزير حتى تجيب مية. المسام مثل مسام العرق في الجلد، الجلد مليان مسام، إذا عرق الإنسان طلع الماء من الجلد من مسام الجلد. فالأواني المعدنية ليس فيها مسام يخرج السائل منها، إذن ليس في داخل جرمها من ذاك السائل شيء، إنما حده في الظاهر. فإذا غسلنا الظاهر أمنا ما كان في الباطن، بخلاف الفخار. الفخار له مسام يتشرب السائل، فإذا غسلنا ظاهره صار نقيا مما كان فيه كلية، ولا في داخل المسام شيء؟ في داخل المسام شيء. ولهذا لما قالوا في أواني الكفار وهم يطبخون وهم يشربون قال: ارحضوها غسلا. ولهذا لما حرمت الخمر كسروا الدنان ومزقوا القرب. الدنان كانت جرار من جرار هجر مصنوعة من الفخار. قالوا: ليش لم يستبقوا تلك الدنان وهي بمال، وكما قال: كن عندي خمر لأيتام، فأمر بتكسير الدنان. ليش ما يستبقون على هذه الأواني وهي مثمنة يستعملونها في غيرها؟ قالوا لوجود الخمر في مسامها، لأنهم ولو غسلوها لن تطهر ظاهرا وباطنا. إذن قالوا إن النهي عن الإقامة بين أظهر المشركين تحفظا ووقاية للمسلم من أن يلتقط عادات المشركين، ولهذا بعض البلاد التي في المسلمة محض وفيها جماعات يهودية أو نصرانية أو بوذية أقلية، تجد يظهر عند المسلمين في مناسبات غير الإسلام مظاهر. فمثلا بلاد فيها نصارى، النصارى عندهم أعياد كثيرة، عيد الشمس، عيد الفصح، عيد شم النسيم، عيد، تجد ما تفرق في القرية بين مسلم ونصراني في يوم شم النسيم، مجيء بالزهور، أكل البصل، يتروش في النهر، كل هذه من مظاهر إيش؟ البيض يلون بالأحمر والأصفر للأطفال، وكل هذه من مظاهر عيد شم النسيم عند النصارى. عيد الإغطاس، يغطس المسيحي في المية يعمدوه، تجد أيضا عند المسلمين، ويتعين فيه مص القصف. عادات من فين جاءت هذه؟ انتقلت إليهم بالمجاورة. مسلم عن أرض الكفار أو عدم الإباحة له بالسكنى وسطهم حفاظا عليه. أما إذا كانت مجموعة وهذه المجموعة لها كيانها وآمنة على أمور دينها وشعائرها، يؤذنون للصلوات ويقيمون الجمعة والجماعات ويصومون رمضان ويتبادلون الزكاة ويخرجون للحج بدون مضايقات، فهذا الله تعالى أعلم، وأن الجمهور على جواز ذلك، والله تعالى أعلم. أعتقد أيضا يرد على هذا الموضوع إقامة المسلم بين غير المسلمين اضطرارا. ومعنى اضطرارا أن يكون هناك في بلد غير إسلامي من الصناعات ومن المهن ومن السلع ما تحتاجه الأمة المسلمة، ولم تستطع أو لم تتوصل إلى امتلاكه أو اصطناعه، ويتعين سفر بعض أبناء المسلمين لتلك البلاد يقيمون بين أظهرهم من أجل التعلم ومن أجل اقتباس ومن أجل الحصول على ما يحتاجه المسلمون. فهل يجوز له أن يذهب ليتعلم ما هو ضروري للأمة أو يمنع؟ يتعين، لأنه قد يكون من تلك الأشياء أمور عسكرية ودفاع عن الدين وعن العرض وعن المال، أو تكون أمور مدنية، هندسة معمارية، طب، تخصص في الطب. من 15-20 سنة ما كان يوجد في العالم تخصص جراح المخ إلا 2، واحد في السويد وواحد في لندن، الآن أصبح عشرات المتخصصين، وكل واحد عنده سرطان في المخ ولا عنده حاجة إلى جراحة في المخ عنده استطاعة أن يسافر إلى السويد؟ ما عنده استطاعة. إذن نحن في حاجة أن نعلم الأمة، وكما يقول النووي في مقدمة كتابه المجموع: تعلم الصناعات فرض كفاية على جميع المسلمين من أقصى سلعة إلى الإبرة. ويقول إذا لم يصنع المسلمون إبرة بأيديهم احتاجوا إلى عدوهم في الإبرة يخيطون ثيابهم ويسعون عوراتهم. وده كلام صحيح. ونحن الآن في الوقت الحاضر كما يقولون في خلينا في الطب وهو موضوعه الإنسان، استجدت أمراض عيادا بالله في العصر ما كانت موجودة من سابق، ووجد لها إخصائيون في خارج بعض البلاد، وتلك البلاد تحتاج إلى طب من أبنائها يتولون علاجهم. نستقدم أطباء من الخارج يقيمون عندنا يعالجوننا، أو نرسل أبناءنا يتعلمون ويعودون إلينا. إيش يا جماعة؟ أية أولى؟ نرسل؟ نعم، لأننا لو استقدمنا 1000 طبيب ثم حدثت أزمة سياسية بين بلاد أولئك الأطباء المستجلبين وبين البلد التي يعملون فيها، وقامت دولة الأطباء وسحبتهم، نوع من الحرب، لأن سلعة محتاجين إليها، قال تعال سيبوهم، إيش تكون الحالة؟ لكن لما يكون من أبناء البلاد فين حيروحوا؟ نهايتهم إلى بلدهم. بلاش أزمة سياسية. الطب كما يقولون مهنة عالمية لا يعترف بجنس ولا وطن. هذا الطبيب الصادق الناصح، يعني طبيب درزي، طبيب روسي جاءه من أصلح عباد الله الصالحين وهو أشد الناس عداء له. الطب لا يدخل في هذا إلا عند المستشرقين، يستغلون الطب لاستمالة قلوب المرضى تحت جنح العاطفة والعلاج وتخفيف الآلام. لكن الطبيب من حيث هو أمام جسم إنسان، هذا الإنسان ليس على جبينه جنسيته ولا وطنه، لا، على جبينه إنسان يحتاج إلى معاملة إنسانية. لكن هل كل طبيب يعمل بهذا المبدأ؟ هناك قسم للأطباء يقسمونها بعد التخرج وأخذ الشهادة، ومعروف متداول، وفيه عدم التعصب لجنس ولا لوطن، ولعدم الامتناع من إجابة الطلب في أي وقت وعلى أي صفة. لكن لما يكون له غرض ضدك أو لنفسه، حيخدم نفسه وغرضه ولا حيعمل بالميثاق وبالعهد الذي أعطاه؟ لا، ولا حيقدم مصلحته ولو خفية. إذن قد تكون هناك الحاجة لإرسال الأشخاص، وعندنا نماذج في الرحلة في طلب العلم. وإن كانت النماذج التي عندنا في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث كتب مؤلفة في ذلك، وبأيوب ركب اشترى ذاب وركب وذهب إلى الفسطاط في القاهرة ليسمع حديثا من رجل سمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ووصل إلى الفسطاط وطلب من الأمير من يرسله معه ليدله على خيمة صاحبه، فلما وصل ما نزل عن دابته، وجد الحاجب، قال: قل له فلان بالباب. فخرج فزعا، قال: ما بالك؟ انزل استرق. قال: لا، جئت لأسمع منك حديثا كنا سمعناه كذا، خشيت أن يضيع علي. قال: نعم، وأسمعه إياه. طلبه الأمير ليعطيه جائزته فلم يجده، ولحقه صاحب الجائزة في العريش، عن طريق الايه سيناء. طب انت رايح جاي من سفر شهر وقدامك سفر شهر، وصلت لأرض الكنانة كما يقولون عروس الدنيا أو جنة الدنيا أو اللي هي أنهار وأشجار ورياح وريحان، استرح؟ لا، جئت لمهمة وقد قضيتها. ولهذا ينبغي أن يقال للمبتعثين أنت مبتعث على حساب الأمة من بيت مال المسلمين، ليس لحسابك ولا لشخصك، أبعثتك لمهمة يجب أن يكون قصدك الأول والأخير تحصيل تلك المهمة، فإذا حصلتها فلا بقاء لك، لا أن يجلس ويصاحب ويصطفي ويتزوج ويتلكع ولا يأتي إلى بلده إلا إن اضطر إليه. يبقى هذا مبتعث إسلامي؟ لا. إذن أنا بريء من كل مسلم يقيم بين إيش المشركين إذا كانت هناك ضرورة للإقامة لحاجة الأمة للحاجة الشخصية، أو أن هناك طبيب مختص ولا يوجد في بلد غير إسلامي واضطر إليه، لا مانع في ذلك، لأن الحاجة اضطرته إلى هذه الإقامة المؤقتة، والله تعالى أعلم. وأعتقد أيضا يا إخوان تغير الأوضاع بأزمان يمكن يكون لها دخل. لو سافر إنسان من 600 سنة سابقة أراد السفر إلى فرنسا، كم يحتاج من شهر على جمله إلى أن يصل إلى هناك، وكم يحتاج إلى أن يرجع؟ وهل يمكن يصل في يومها ويقضي حاجة ويرجع تاني رحلة 5-6 أشهر؟ ما يمكن. لكن الآن يفطر في جدة ويتغدى في لندن، ولا لا؟ يطوف العالم في 24 ساعة، وممكن يذهب إلى باريس ويقضي حاجته، يتعاقد مع أطباء، يجري كشوفات في 24 ساعة ويرجع إلى إيه؟ إلى وطنه. ما أقام هناك إقامة يخشى منها أن يتأثر بعاداتهم وتقاليدهم. إذن الوضع الآن قد ينظر فيه بخلاف ما كان عليه في السابق، والله تعالى أعلم.